يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، فاللهم أجرنا من النار ومن غضب الجبار. ربنا جل وعلا في كتابه المبين الذي يبين لنا أسباب السعادتين ويحذرنا من أسباب الشقاءين يبينها لنا حتى نجتنبها. أما السعادتان فهما سعادة في الدنيا وسعادة في الآخرة. من أراد السعادة فعليه بالقرآن، من أراد الدنيا فعليه بالقرآن، ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن، ومن أرادهما معا فعليه بالقرآن. ربنا جل وعلا يبين لنا وهو خالق الدنيا وخالق الآخرة، هذه الدنيا دار ابتلاء، دار امتحان، دار اختبار، ونحن عنها زائلون. خالقها يحذرنا منها، الذي خلقها هو أعلم بها يحذرنا منها، والذي خلق الآخرة خلق الجنة خلق نعيمها. وفي الحديث القدسي أعددت لعبادي الصالحين، اللهم اجعلنا من الصالحين، أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. واقرأوا، أين نقرأ؟ في كتاب ربنا جل وعلا. واقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. أفمن كان مؤمنا كان أين في الدنيا، أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا، لا يستوي. أما الذين آمنوا، ودليل الإيمان العمل الصالح، وعمل الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون. وأما الذين فسقوا فمأواهم النار، كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. ومن أظلم. ربنا جل وعلا يبين للذين يسمعون كلام ربهم جل وعلا ويسمعون المواعظ، إياك يا عبد الله أن يكون ما تسمع من كلام حجة عليك عند لقاء ربك جل وعلا. فإن الإنسان المسلم الفاسق هو من المسلمين الفساق، إذا أعرض عن دعوة الله ينتقل من درجة الفسق إلى الظلم إلى الإجرام، يصبح من المجرمين. لأن الناس صنفان لا ثالث لهما، إما مسلمين أو مجرمين، أفنجعل المسلمين كالمجرمين، ما لكم كيف تحكمون. آدم عليه الصلاة والسلام كان مسلما، نوح ومن اتبعه كانوا من المسلمين، كل أنبياء الله، موسى عليه الصلاة والسلام ومن اتبعه كانوا من المسلمين، عيسى عليه الصلاة والسلام ومن آمن معه كانوا من المسلمين، محمد صلى الله عليه وسلم أول المسلمين، وكل أتباعه كل الأتباع من المسلمين. إذن ينتقل الإنسان من الإسلام من الانتساب للإسلام مع فسقه ينتقل إلى الإجرام يصبح من المجرمين. والناس كما سلف الذكر ينقسمون إلى قسمين لا ثالث لهما، إما مسلمين أو مجرمين. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون؟ الأخلاء يومئذ أي يوم القيامة بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. ويأتي نداء رب العالمين ليبشر المسلمين المؤمنين عباد الله. وهذه التسميات الثلاث التي سمانا بها ربنا جل وعلا، ومن أضاف تسمية رابعة فهي من عنده مردودة عليه. مسلمين، مؤمنين، عباد الله، لا تسمية رابعة. كل من أضاف تسمية غير هذه التسميات الثلاث فهي من عنده مردودة عليه. نحن مسلمين، أسأل الله تعالى أن يجعلنا من المؤمنين ويجعلنا من عباد الله المخلصين والمخلصين. يا عباد، المنادي ينادي من قبل ربنا جل وعلا عندما يجمع الله تعالى الأولين والآخرين في صعيد واحد، يوم تدنو الشمس من رؤوس الخلائق حتى لا تبقى بينهما بينها إلا مسافة ميل، ويومها فليتشمس المتشمسون الذين يبحثون عن الشمس في هذه الدنيا كي يستعرضوا أجسامهم أمامها. هناك من الناس من يحبون الشمس لدرجة العبادة فينتظرونها بفارغ الصبر لكي يستعرضوا أجسامهم أمامها، فليطمئن هؤلاء وليتأكدوا أن الشمس تبادلهم نفس الحب وهي في شوق إليهم، وسيأتي يوم لن تفصل بينهم وبينها إلا مسافة ميل، ويومها فليتشمس المتشمسون. الشمس آية من آيات الله. أعلم يا عبد الله أنه سيأتي يوم عليك ستدنو الشمس إلا إذا كنت من الذين يظلهم الله تعالى تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعلني واجعل كل من يسمعني منهم تحت ظل عرش الرحمن، ينادي المنادي يوم القيامة يوم الفزع الأكبر. يا عباد عند الوقف يا عباد، ولكنها يا عبادي وقرأت عند ورش يا عبادي الذين، كفانا شرفا أن نكون من عباد الله الذين يناديهم ربهم جل وعلا. في رواية ورش عن نافع يا عبادي، في رواية حفص عن عاصم يا عباد يا عبادي، والوقت يا عباد. كل الأعناق تشرائب، كل الآذان تلقى وتلقي السمع لهذا النداء الرباني. يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. لا خوف ولا حزن، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ليس هذا قانونا، ليس هذا قانونا وضعيا يتبدل ويتغير بعدما يكتشف واضعوه أنه أن فيه نقصا، ثم بعد مرور أيام وبعد تصليح وإصلاح نقص يكتشفون بعد مدة طويلة أنهم بتصحيحهم للنقص الأول سقطوا في نقص آخر، فيريد أن يصححوا فيصححوا نقصا ليجعلوا نقصا آخر، وهلم جرا. ولكن ربنا جل وعلا لا تبديل لكلماته، لا تبديل لسنته، لا تحويل لسنته، ليس قانونا وضعيا يتبدل ويتغير. ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. يا عباد، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. أضمن تعامل هو التعامل مع رب العالمين، لا ظلم ولا هضم. إذا تعاملت مع ربك جل وعلا لا تخف من ضياع حقوقك، فحقوقك محفوظة كما يقال. يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة، ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم، أنتم وأمثالكم، أنتم وأزواجكم تحبرون. وإن كانت الزوجات في الدنيا من الأمثال فيدخلن معكم الجنة. ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون تنعمون وتسعدون. ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحضرون يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. سبحان ربي العظيم. البشرى بالخلد جاءت في آخر البشارة لأن أخوف ما يخاف المنعم عليه السلب بعد العطاء. السلب بعد العطاء، حفظنا الله وإياكم من السلب بعد العطاء. وأنتم فيها خالدون وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون. وكل طعام أهل الجنة تفكه، لا يأكل أهل الجنة جوعا لأنهم يجوعون، لا جوع في الجنة ولا نوم في الجنة، لا لأنه لا تعب ولا نصر، ما في نوم. قال الصحابة رضي الله عنهم كل واحد منهم يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أشياء يحبها في الدنيا، هل هذه سنمالها في الجنة؟ فسألوه عن أشياء كثيرة، سألوه عن الجمال، سألوه عن الخيام، سألوه عن النساء، سألوه عن أشياء كثيرة، وكان أحدهم يحب النوم، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله هل ننام في الجنة؟ هل ننام في الجنة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم النوم أخو الموت ولا موت في الجنة. النوم أخو الموت ولا موت في الجنة. عندما تنام يا عبد الله تذكر الموت، تذكر الموت وتذكر أنك ستموت. ولهذا عندما تضجع في فراشك على شقك الأيمن عليك أن تقول باسمك اللهم أموت وأحيا، وعندما تستيقظ عليك أن تقول الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. لقد فتحت أقواس كثيرة وسأحاول أن أرجع إليها فيما تبقى من وقت. يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا وكانوا آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين. ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس. لا بد أن تحاسب نفسك في هذه الدنيا، لا بد أن تجاهد نفسك في هذه الدنيا كي تطلق لها العنان في الآخرة في الجنة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم. ومن أطلق العنان لشهواته ونفسه في هذه الدنيا فسيكون سجينا في الآخرة، ونفسه تكون سجينة ولن تستطيع تحقيق شهواتها. الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. المؤمن مقيد بتعاليم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا أعظم سجن، هذا سجن السعادة، هذا سجن الحياة الطيبة، هذا سجن العزة، هذا سجن الكرامة. أعظم الناس أكرم الناس عند رب العالمين الذين هم سجناء في هذه الدنيا مقيدون بتعاليم كتاب الله، ليس السجناء المجرمون، لا، السجناء الذين سجنوا أنفسهم وحبسوا أنفسهم عن معصية ربهم جل وعلا، قيدوا أنفسهم بتعاليم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء في الجنة سيطلقون العنان لأنفسهم، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، أسأل الله تعالى أن يرزقنا الاستقامة. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا ضيافة. تصور كيف تكون ضيافة أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين وأغنى الأغنياء، الذي يقول عنه النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه في الحديث القدسي يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخية إذا أدخل البحر. هذه الجنة التي يدعونا إليها ربنا جل وعلا، والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، دعوة مفتوحة لكل خلق الله. من أراد الجنة فهذه دعوة من رب العالمين، هلموا إلى الله، هلموا إلى دعوة ربكم جل وعلا. يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون، الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين، ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون، يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب، وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، وأنتم فيها خالدون. وتلك الجنة، تلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون. بشارة الخلود للمؤمنين كانت في آخر البشارة، ولكن المجرمون حتى لا يكون لهم أمل يتبلسون كقائدهم إبليس، وسمي إبليس إبليسا لتبلسه أي ليأسه من رحمة الله، حتى ييأسوا آنذاك من رحمة الله، وحتى لا يبقى لهم أمل من الخروج من النار. أول ما يبشرون به، والبشرى تكون بالشر والخير، فبشرهم بعذاب أليم. أول ما يبشرون به الخلود في جهنم، إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون، لا يفتر عنهم، لا يتوقف العذاب ولا يهدأ، وهم فيه مبلسون أي ساكتون السكوت يأس، مظلومون مساكين. لا، وما ربك بظلام للعبيد، وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. وهم فيه مبلسون، وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. الذي يستغيث في هذه الدنيا بغير الله، الذي يعبد غير الله، الذي يشرك بربه جل وعلا، الذي يتوكل على غير الله، الذي يحب غير الله ولا يحب في الله، ولا يحب لله وفي الله، الذي يصرف طاقاته التي ويهدرها، يهدر هذه الطاقات التي استودعها فيها ربه جل وعلا، طاقة العبودية، طاقة التوكل، طاقة الإخلاص، طاقة المحبة، طاقة البغض، طاقة الكره، طاقة المحبة، طاقة الرجاء، طاقة الخوف، طاقة التوبة، هذه كلها علينا أن نصرفها لله. إياك نعبد وإياك نستعين. إذا سألت يا فقير، إياك أن تسأل فقيرا من الله. يا أيها الناس، أنتم الفقراء إلى الله، ما في غني في الدنيا، أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. إذا سألت يا فقير اسأل الغني، وليس غني معه آخر. إذا سألت فاسأل الله، يعني إذا سألت يا فقير فاسأل الغني، وإذا استعنت يا ضعيف، إياك أن تستعين بضعيف مثلك، استعن بالقوي المتين. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم هذا العلم الذي تحتاجه الأمة، وبالأخص في هذه الزمان، في هذا الزمان وفي هذه الأيام، في هذا الزمان الذي أصبحنا فيه كما أخبر عنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أصبحنا غثاء كغثاء السيل، وكما أخبر عنا النبي صلى الله عليه وسلم تتداعى علينا الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها، ليس لقلة عددنا، لا، لأننا أصبحنا كما أخبر عنا النبي صلى الله عليه وسلم غثاء كغثاء السيل. يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون، ذكرنا مصير المسلمين المؤمنين عباد الله، ويبقى في الصعيد المجرمون، إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون، لا يفتر عنهم، وهم فيه مبلسون، وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. وقلنا إن الذي يعبد غير الله، يستعين بغير الله، يتوكل على غير الله، يدعو غير الله في هذه الدنيا، وقد أضله الله تعالى، كذلك يضله في الآخرة، بدل أن يقول يا الله يا الله، بدل أن ينادي المخلوق يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. بدل أن يقول يا الله أهل النار كما ورد في التفاسير وبأخص في تفسير هذه الآية الكريمة التي تلونا من كتاب ربنا جل وعلا من سورة الزخرف، وهم يحرقون بالنار ينادون ويستغيثون بمن ينادون، من مخلوق ينادي مخلوق يا مالك، من هو مالك؟ خازن النار. يا مالك لا يلتفت إليه. يا مالك هذا عذاب أن تنادي لو الآن أنت محتاج إلى شخص كي يعينك وتعلم أنه يسمعك وتناديه ولا يلتفت إليه، كيف تحس؟ يا مالك يا مالك، 1000 سنة وهم يحرقون بالنار وينادون يا مالك. يا من تريد أن تنجي نفسك من هذا الموقف تب إلى ربك جل وعلا حتى لا تحرق بالنار. يا مالك، فيلتفت إليهم بعد 1000 سنة. كم عاشوا في الدنيا؟ بعد 1000 سنة، بعد أن يلتفت إليهم بعد نداءاتهم المتكررة لألف سنة يقولون له ليقضي علينا ربك. إلا ثلاث ما قال ربنا، ربك يا مالك قل لربك يقتلنا نريد أن نموت ليقضي علينا ربك. قال إنكم ماكثون، قال إنكم ماكثون، لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ لهذا أفمن كان مؤمنا، نغلق هذا الفصل لنعود إلى سابقه، أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون، وأما الذين فسقوا فمأواهم النار، كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون، ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها، إنا من المجرمين منتقمون. اللهم لا تجعلنا من المجرمين، واجعلنا من المسلمين، واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار، اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار، اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم اجعل ما سمعنا من كلام من آياتك يا رب العالمين ومن كلام نبيك صلى الله عليه وسلم اجعله حجة لنا لا حجة علينا. اللهم اجعلنا من الدعاة إلى دينك على هدي نبيك، وأصلح قلوبنا وأصلح ذرياتنا وأصلح بلادنا وبلاد المسلمين، وأصلح المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، وردهم إلى دينهم ردا جميلا. غفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إن الله هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، قلت في بداية الخطبة الأولى على أن ربنا جل وعلا هو الذي خلق الدنيا وحذرنا منها، وخلق الآخرة ورغبنا فيها. ذكرت الدنيا في القرآن الكريم، لهذا في البداية قلت من أراد الدنيا، يعني يعرف أراد أن يتمتع في الدنيا يحيا حياة طيبة في الدنيا، أراد أن يعرف حقيقة الدنيا فعليه بالقرآن. من أراد الدنيا فعليه بالقرآن، والله الذي لا إله إلا هو، لو علم طلاب الدنيا والذين يجرون وراء الدنيا ليل نهار وهم يعيشون في شقاء فيها، أشقى الناس في هذه الدنيا، أتعس الناس في هذه الدنيا، هم أكثرهم لها طلبا ظالمون. لماذا؟ أخذوا من وقت الدنيا، من وقت الدين ومن وقت عبادة رب العالمين وأعطوا للدنيا. إذا فرغت وقتك أخذت من وقت الدين وأعطيت لوقت لأعطيت للدنيا فهذا ظلم، والله لا يهدي القوم الظالمين. وإن أخذت من وقت الدنيا وأعطيت للدين فهذه تضحية، يا ابن آدم يا ابن آدم تفرغ لعبادتي، ما قلنا تفرغ للدنيا، تفرغ لعبادتي، أملأ صدرك غنى. فالتفرغ لعبادة الله نتائجه عاجلة قبل أن تكون آجلة، حياة طيبة في الدنيا وسعادة أبدية عند لقاء رب العالمين. ربنا جل وعلا خلق الدنيا وهو أعلم بها وحذرنا منها، وخلق الآخرة وهو أعلم بها فرغبنا فيها. ذكرت الدنيا في القرآن الكريم 115 مرة، وذكرت الآخرة في القرآن الكريم 115 مرة، ومن هذه 115 ذكرهما ربنا جل وعلا معا 50 مرة. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفذوا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض؟ أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. فربنا جل وعلا كلما ذكر الدنيا إلا وحذر منها وسهد فيها وبين زوالها وبين خيرية الجنة منها، وكلما ذكر الآخرة. والمقصود هنا للآخرة الآخرة المرجوة وهي الجنة، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها، ليس معنى أن يسعى إلى جهنم، لا، السعي هنا للآخرة إلى الجنة. ومن أراد الآخرة ولها وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، هذا التفضيل العظيم، هذا ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. انظر كيف فضلنا بعضهم على البعض، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. إذن عندما ذكر الله تعالى الآخرة ذكرها 115 مرة ورغب فيها، بل يدعون تعالى هلموا، والله يدعو إلى دار السلام، دار خالية من الآفات الموجودة في هذه الدنيا، دار لا تسمع فيها صباح الخير ولا جود مورنينغ، تسمع فيها سلام، تحية أهل الجنة تحيتهم فيها سلام، دار لا حرب فيها، دار سلام. السلام لا سلام في الدنيا إلا بطاعة ربنا جل وعلا، لا سلام إلا في دين الله. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفنا بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. السلام في ديننا، وربنا هو السلام، ربنا هو السلام، وداره هي دار السلام الجنة. ذكرها ربنا جل وعلا في الآخر في كتابه المبين 115 مرة، وكلما ذكر الآخرة إلا ورغبنا فيها ودعانا إليها. فهل أنتم سامعون لدعوة ربكم جل وعلا؟ فهل أنتم مستجيبون لدعوة الله؟ ربنا يدعون إلى الجنة، يدعون إلى داره، يدعون إلى دار السلام. فأسأل الله تعالى الذي جمعنا في هذا المسجد وجمعنا بإخواننا في مشارق الأرض ومغاربها الذين يستمعون إلينا والذين لم تحن بعد صلاة الجمعة عندهم لأنهم سيصلون الجمعة، أما الرجال الذين حان وقت الجمعة وهم في بيوتهم هذا ما فهموا ولا عرفوا، عليهم أن يكونوا الآن في بيوت الله الذين حان وقت الصلاة عندهم. ولكنني أعلم أن الكثير من إخواننا في مشارق الأرض ومغاربها يستمعون إلينا الآن ولم يحن بعد وقت صلاة الجمعة عندهم. أسأل الله تعالى أن يجمعنا جميعا يوم القيامة، يوم لا تنفع ندامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، أن يجعلنا ويجمعنا تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله حتى لا نكون من المتشمسين يوم القيامة. وأسأل الله تعالى أن يجمعنا كما جمعنا في هذه الدنيا على طاعته، أن يجمعنا في الجنة إخوانا على سرر متقابلين. وجزاهم بما صبروا، اصبر يا عبد الله، اصبر على مشاق الطاعات، واصبر يا عبد الله، اصبر على الشهوات، واصبر على الابتلاءات، مدة وجيزة